إن الإنسان إذا لم يقم بطاعة الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون قائما بمعصية، لأن الطاعة والمعصية نقيضان أو ضدان. وعلى هذا فإن الطاعة إذا سلبت من العبد والعياذ بالله فسد قلبه، وإذا فسد قلبه فسد إيمانه، وإذا فسد الإيمان فهذا هو أخبار الإسلام. ولهذا إذا لم نشكر نعمة الإسلام بالقيام بشرائع الإسلام فإنه يوشك أن يرتفع منا الإسلام. إن الإسلام حصن رفيع منيع يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى ملاحظة. ولهذا جعل الله لهذا الإيمان جعل له أسوارا تحميه، والأسوار التي تحميه هي الطاعات. إذا لم تقم هذه الأسوار وتهدمت بترك الطاعات أو تخرقت بالمعاصي فإنه يوشك أن يزول الإيمان من القلب. نسأل الله السلامة والعافية.